إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 56 في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة، من يوم السبت 4 من شهر ربيع الآخر لعام 1436 من الهجرة. باب من أبواب الشفاعة، حيث ذكر فيها رحمه الله تعالى أبوابا، وهذا هو الباب الأخير فيها. قال: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. ففي هذا الباب أصناف من يشفع، أصناف من يشفع، كما جاء في الأحاديث الأخرى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفعت المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون بحسب مراتبهم. العلماء يشفعون والشهداء يشفعون، وأيضا العمل الصالح، العمل الصالح يشفع لصاحبه. الحديث الأول حديث صحيح عن المقدام ابن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال، 9 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، لأن شهادته كانت عن إيمان، الدافع إليها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر. هذا الخامس، يجار من عذاب القبر، وأيضا يأمن من فتنة القبر، يأمن من فتنة القبر، وكذا المرابط، المرابط والحارس في سبيل الله يأمن فتاني القبر، منكر ونكير، ويأمن من الفزع الأكبر. السادس، ويوضع على رأسه تاج الوقار. هذا السابع، يوضع على رأسه تاج الوقار، الوقار والعظمة، فالعظمة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من أراد العزة والعظمة فليطع الله ورسوله. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، الثامن ويزوج 72 زوجة من الحور العين. التاسع ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فهذه 9 خصال للشهيد. الشاهد ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، فالذي يموت له شهيدا يفرح لأنه يشفع عند الله عز وجل في 70 من أقاربه. الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال، فذكر الحديث مثله، أي مثل حديث المقدام. الذي بعده حديث أبي الدرداء، وهو صحيح أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. والذي بعده أيضا حديث أبي الدرداء، وهو صحيح. الذي بعده حديث عثمان، هذا موضوع، فيه عنبسة ابن عبد الرحمن، هذا متهم، متروك متهم. قال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث، وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع كما في الضعيفة 1978. الذي بعده حديث علي بن أبي طالب، هذا إسناده ضعيف جدا. فيه حفص ابن سليمان المقري، هذا يضعف في الحديث، وقال عنه الحافظ: متروك الحديث مع إمامته في القراءة. حفص الإمام المعروف، هذا إمامه في القراءة ولكنه متروك الحديث. وذكر فيه يعني من قرأ القرآن وحفظه كذا، فنقول يغني عن هذا الحديث المعروف: الصيام والقرآن يشفعان، الصيام والقرآن يشفعان. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفعان. ففيه شفاعة الأعمال، تصور العمل الصالح، يصور في صورة ويشفع. وتصوير الأعمال في صورة للشفاعة كتصويرها في البرزخ. أليس في البرزخ يأتيك العمل الصالح في صورة شاب حسن الصورة طيب الريح ويقول: أنا عملك الصالح؟ فكذلك العمل الصالح يصور ويشفع. وانظر جامع المسائل لابن تيمية رحمه الله الرابع، صفحة 193. الذي بعده حديث أبي أمامة الباهلي، وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. أي أن هذا الرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الله عز وجل الجنة بشفاعته مثل ربيعة أو مثل مضر، أي أنه يشفع في عدد كثير. قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الحي الذي يعني استشهد والمصحف مفتوح أمامه حتى سقط بعض دمه على المصحف، فهو شهيد. الذي بعده عن الحسن هذا ضعيف، من مراسل الحسن البصري. الذي بعده ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة، هذا ضعيف إلى آخره. هذا الحديث ذكر له طرقا ولكنه ضعيف، ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له الشفاعة. قال محمد بن حسين رحمه الله: فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين أن يرحمنا. قال: فأنا أرجو، وذكر هذا كله، قال: أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين. تأمل هاهنا أنه سأل الله إيش؟ شفاعة النبي، سأل الله شفاعة النبي. تقول: وأما سؤال النبي شفاعته، يعني في مماته، فهذا شرك بالله عز وجل، الذي يذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يخاطبه، هذا شرك بالله عز وجل. وإنما تسأل الله عز وجل شفاعة النبي، أو كما كان يفعل أنس. أنس كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، لكن حال إيش؟ حال حياته، وأما حال مماته فلا يسأل شيئا. إذا سألت فاسأل الله عز وجل. وهؤلاء يشبهون على الناس، يقولون: الله عز وجل أعطاه الشفاعة، فكيف لا نسأله الشفاعة؟ نقول: أعطاه الله عز وجل الشفاعة، هذا يوم القيامة، وليس هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية من أعطي الشفاعة. طيب الملائكة أيضا يشفعون، والنبيون يشفعون، والصالحون يشفعون، فهل أنتم أيضا تسألون الملائكة تقول مثلا يا جبريل أسألك شفاعتك؟ هذا شرك بالله عز وجل، فطلب الشفاعة من الأموات شرك بالله تبارك وتعالى. ولذا تدعو فتقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك الكريم، فتسأل الله عز وجل شفاعة نبيه، لا أن تسأل نبيه وهو ميت. قال ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، كما قال أنس ابن مالك، وهذا تقدم وهو صحيح. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أعطي النبي، نعم، الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعطى الله النبي الإيش؟ الحوض، فيكون النبي مفعول أول، فعند البناء لما لم يسمى فاعله أعطي النبي، إذا ذكرت الحوض أعطي النبي الحوض، فيبقى المفعول الثاني كما هو. الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. انظر في مسائل الحوض شرح الطحاوية صفحة 227 إلى 229، وانظر البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، المجلد 19 صفحة 466 وما بعدها، طبعة التركي، فقد يعني استوعب. وانظر الباب 53 في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح مباحث الحوض، فهذه المصادر التي ترجع إليها. وكذلك السنة لابن أبي عاصم. وخلاصة مسائل الحوض فيما يلي: النقطة الأولى ذكر الحوض جاء في كتاب الله عز وجل، ذكر الحوض جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بأنه نهر، قال: نهر أعطانيه الله في الجنة. طيب وإيش علاقة هذا بالحوض؟ علاقة هذا بالحوض أن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر. الحوض الذي في عرصات القيامة يصب فيه ميزابان من الكوثر، ويسمى الكوثر أيضا. فالكوثر يطلق على الأصل وعلى الفرع. الكوثر يطلق على الأصل وهو النهر الذي في الجنة، ويطلق على الفرع وهو الحوض الذي في العرصات. فالحوض في كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا، فسر الكوثر بهذا وبهذا. كما في حديث أنس عند الإمام مسلم كما في حديث أنس عند الإمام مسلم. روى مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر حمك الله. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بهذا وبهذا، قال هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة إلى آخره. النقطة الثانية، الأحاديث في الحوض حمك الله، الأحاديث في الحوض متواترة، رواها 34 صحابيا. البخاري ومسلم بس رويا منها 20 حديثا، من هذه 30 20 حديثا في البخاري ومسلم. عند البخاري وحده 15 حديثا، منها عندما أقول لك 15 حديثا أي 15 صحابيا، وإلا فقد روى لأبي هريرة وحده ما يزيد على 3 أحاديث، فهذا في الرواه فقط، والراوي الواحد له أكثر من حديث في الحوض، هذا عند البخاري وحده. انظر باب في الحوض رقم 53 في كتاب الرقاق. فالبخاري وحده الذي أحاديثه أعلى الأحاديث صحة ذكر من ذلك 15 صحابيا، فتقرب من 20 حديثا. طيب، الحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الأحاديث تتبع أحاديث أخرى ثم قال فبإضافة ما تتبعته إلى هذه 30 فتبلغ 50. فالحافظ رحمه الله بلغها كم؟ 50. ثم قال الحافظ وقد بلغها أحد المتأخرين 80 حديثا. فالأحاديث في الحوض متواترة، فيا ويل من أنكر المتواتر. ممن جمع هذه الأحاديث ابن كثير في البداية والنهاية، مجلد 19 صفحة 423، وكذا ابن أبي عاصم في السنة، وكذا البيهقي في كتاب البعث والنشور. بعد أن ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الأحاديث قال في صفحة 466 قال فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم، وسأذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. النقطة الثالثة، صح أن لكل نبي حوضا، صح أن لكل نبي حوضا، رواه ابن ماجه عن أبي سعيد وهو صحيح، ورواه غيره. فلكل نبي حوضا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لي حوضا، فذكر من صفته ثم قال ولكل نبي حوض ولكل نبي حوض وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. فلكل نبي حوض. النقطة التي بعد ذلك: جملة ما دلت عليه الأحاديث في صفة الحوض، عندما تتتبع صفة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم تصل إلى عشر صفات لحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، عشر صفات كلها في الأحاديث، فنذكرها مختصرة. الأول: طوله كعرضه مسيرة شهر، طوله كعرضه مسيرة شهر. ومسيرة شهر عند العرب تقدر الآن بألفين كيلومتر. الناس كانوا يخرجون قديما من الإمارات إلى مكة على الإبل، فكانوا يأخذون شهرا في الحج، ومن هنا إلى الإمارات ومن هنا إلى مكة ألفين كيلومتر. عرضه كطوله مسيرة شهر. الثاني: شرابه أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وفي بعض الطرق من الفضة، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج. هذا شرابه. الثالث: يعب، وبين قوسين يشخب، يعب يشخب معناها يصب، لكن أذكر لفظ الحديث أولى. يشخب يعب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ويسمى أيضا بالكوثر. والميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة. الرابع: يرد إليه أهل السنة ويطرد عنه أهل البدع. الخامس: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد الناس عنه بعصاه من أجل أمته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد الناس عنه بعصاه من أجل أمته. السادس: كيزانه، كيزانه عدد، كيزانه عدد نجوم السماء، يعني بعدد نجوم السماء. وأباريقه أمثال الكواكب، وأباريقه أمثال الكواكب. السابع: من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الثامن: أول من يرده فقراء المهاجرين، أول من يرده فقراء المهاجرين. والإنسان في أي زمن يمكن أن يكون من فقراء المهاجرين، إذا كان على مثل ما كانوا عليه، إذا كان على مثل ما كانوا عليه. فابحث عن صفات فقراء المهاجرين ومن كان مثلهم فجزاؤه كجزائهم. التاسع: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذود الناس، يعني يطرد الناس لأهل اليمن، فأهل اليمن لهم خصوصية في ورود الحوض، فإذا جاءوا فهم يقدمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يذود الناس من أجل أهل اليمن. رواه مسلم عن ثوبان برقم 2301، ففي هذا خصوصية لأهل اليمن. العاشر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرطنا عليه. فرطنا، الفرط هو الذي يتقدم القوم ليجهز لهم يعني السقاية، فهو فرطنا أي متقدمنا. فهذا جملة ما ذكر في يعني صفة الحوض كما دلت عليه الأحاديث. النقطة التي بعد ذلك ترتيب الحوض والميزان والصراط. ترتيب الحوض والميزان والصراط هذا ذكره ابن أبي العز، وهو قد أخذه من ابن كثير رحمه الله تعالى، مجلد 19 469. يا صاحب القراءة، يا صاحب القراءة يا أخي، اقرأ بصوت منخفض أو اقرأ بالخارج، الجو طيب، حتى ما تشوش علينا، بارك الله فيك. نعم، ترتيب الحوض والميزان والصراط. قال إن قال قائل فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ هذا مما اختلف فيه يعني أهل العلم، يعني هل الحوض يكون قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ فالأحاديث يعني تدل على أن الحوض قبل الإيش؟ قبل الصراط، لأنه يطرد عنه إيش؟ يطرد عنه أناس ويذهب بهم إلى النار، فلا يتصور أن يكون هذا بعد الإيش؟ بعد الصراط. يختلج يعني يؤخذ أناس دون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أين؟ فيقال له إلى النار. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الحوض إنما هو قبل ليش؟ قبل الصراط. وابن القيم رحمه الله يحتمل أن يكون قبل وبعد، يقول حوض عرضه كطوله مسيرة شهر لا يمتنع أن يكون في العرصات وأن يكون بعد ليش؟ بعد الصراط. يقول هذا ما يمتنع، هذا ما يمتنع. الناس ربما بعد الصراط يحتاجون إلى الماء وإلى الشرب، فيشربون أيضا بعد الصراط، فما يمتنع أن يكون قبل وإيش؟ قبل وبعد. هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة للحوض والصراط. قال القرطبي في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل، الحوض قبل الميزان، فيصبح الترتيب الحوض وبعدين ليش؟ الميزان وبعدين الصراط. طيب، يشكل على هذا الترتيب الحوض الميزان الصراط الحديث المروي عن أنس رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني وغيره، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. الحمد لله، سأله متى؟ حال حياته. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل. قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فأنا عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فأنا عند الحوض، لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة. فهل هذا يدل على منافاة ما ذكرناه من الترتيب اللي هو ليش؟ الحوض، بعدين الميزان بعدين ليش الصراط. هل هذا ينافي هذا الترتيب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينافيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أنس قال اطلبني عند الصراط. لماذا؟ ها؟ لأنه لا بد أن يكون عند الصراط مضمون. ربما يذهب إلى عند الحوض يجده قد تحول إلى الإيش؟ الميزان. إذا ذهب عند الميزان تحول إلى الإيش؟ الصراط. فهو النبي صلى الله عليه وسلم دل أنس على الموضع المتيقن وهو ليش؟ وهو الصراط. فما في منافاة، يطلبه عند الصراط، إذا ما حصله فإذن يرجع يجده عند الميزان، إذا ما حصله يرجع فيكون عند ليش؟ عند الحوض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هذا لا ينافي الترتيب الذي ذكره العلماء. هذه يعني مسائل الحوض. النقطة التي بعد ذلك، الذين أنكروا الحوض، سبحان الله ما عندهم إلا الإنكار والجحد، إنكار الحوض، إنكار الشفاعة، إنكار الميزان. فالذين أنكروا الحوض هم الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، كما ذكر الحافظ في الفتح في نفس الباب 53، قال قلت أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. قال وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية. عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية كان ينكره، لكنه صدق بعد ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. جاء أبو برزة والبراء وعائذ بن عمر ثلاثة من الصحابة وأخبروه بحديث الحوض، ما اقتنع، إلى أن جاءه أبو سبرة فقال بعثني أبوك، يقول لعبيد الله بن زياد، يقول بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله بن عمر فحدثني وكتبته بيدي من فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موعدكم حوضي. نعم، هذا مما يخفف أيها الإخوة يعني شدة الفتن، موعدكم الحوض. طالما أنك ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض فلا تأس ولا تحزن. قال موعدكم الحوض. فقال ابن زياد حينئذ أشهد أن الحوض حق. نعم، فإذا هو يعني رجع مرة أخرى. وعن أنس وسيأتينا قال دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس، فقلت لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن، وسنده صحيح. فأنس يقول عجائز المدينة كانوا أو كنا يسألن ربهن أن يسقيهن من الحوض. وعن أنس أيضا قال ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض، كما قال في الشفاعة أيضا أنس، قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها إيش نصيب، وكذلك هنا يقول ما كنت أو ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. وعنه أيضا عن أنس قال وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم، ذابلة شفاههم من الإيش؟ من العبادة والقراء والاجتهاد، لا يطعمون منه قطرة، من كذب به اليوم لم يصب الشرب منه يومئذ. نعم، فهؤلاء يعني أهل البدع كلهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جملة يعني ما يمكن أن يذكر فيما يتعلق بالحوض. الحديث الأول رواه مسلم وهو حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حوضي يوم القيامة. قال فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان، وهو أيضا يقرب من نفس المسافة. قال سعيد وهو أحد الرواة سعيد بن أبي عروبة ما بينهما شهر أو نحوه. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابي فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعب فيه ميزابان من الجنة أو مداده من الجنة. مداده يعني مده، مادته أصله. قال أحدهما من ورق الميزابان والآخر من ذهب. الذي بعده نفس الحديث حديث ثوبان وفيه تريدون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي. وقال فيه عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم واردي. هذا ثوبان يقول فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم واردي، فاللهم اجعلنا من واردي حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده في الصحيحة 1082 حديث ثوبان أيضا، وفيه قالوا له يا رسول الله من أول الناس ورودا له؟ قال فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد. السدد يعني أبواب السلطان. ولا ينكحون المتنعمات، نعم، فرضوا باليسير من الدنيا. فهؤلاء أول الناس ورودا، فذكرهم بصفاتهم من أجل أن يلحق بهم من يريد اللحاق بهم. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر وهو صحيح عن عبد الله بن بريدة قال ذكر أن أبا سبرة ابن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض فقال ما أراه حقا. يقول ابن زياد ما أراه يعني ما أظنه حقا، بعدما سأل أبا برزة والبراء وعائذ بن عمر فقال ما أصدق. فقال أبو سبرة ألا أحدثك في هذا الحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية فيما فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عبد الله بن عمرو بفيه وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. ففيه يعني الحرص على هداية المخالف، وخاصة إذا كان من الأمراء، وخاصة إذا كان من الأمراء. ما قال له ما يكفيك أبو برزة والبراء وعائذ، إنما قال يعني أتى بما يمكن أن يكون أدعى لقبوله، لأنه جاء به عن عبد الله بن عمر وذكر أنه كتبه من فيه. قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال فيه موعدكم حوضي عرضه مثل طوله، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث الحوض مرات، يعني ليس في مجلس واحد، وذكر لكل قوم ما يناسبهم من المسافة، فلا اضطراب كما ادعى بعضهم. بعضهم ادعى الاضطراب اللي قال ما بين مكة إلى عمان وها هنا ما بين إلى مكة، نقول هذا ليس اضطرابا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حدث يعني كل قوم بما يناسبهم، فلا اضطراب فيه كما قال ابن كثير في البداية والنهاية مجلد 19 صفحة 472. والمهم المسافة. قال وذلك مسيرة شهر فيه أباريق أمثال الكواكب، ما هو شد بياضا من الفضة، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فقال ابن زياد ما حدثت عن الحوض حديثا هو أثبت من هذا، أشهد أن الحوض حق، وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة. الذي بعده حديث أنس هو صحيح عن الشعب، قال حلف رجل عند ابن زياد فقال لا سقاه الله من حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رجل حلف عند ابن زياد، حلف يعني على رجل آخر، فيعني قال هذا لا سقاه الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن زياد ولمحمد حوض؟ قال نعم، هذا أنس بن مالك يحدث أن له حوضا. فجاء أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه. الذي بعده صحيح وهو حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي أختلجوا، أختلجوا دوني، يعني الاختلاج هو الجذب، أي أنهم جذبوا، قربوا من النبي صلى الله عليه وسلم فاختلجوا أي جذبوا. نعم. بقية الحديث فأقول من أمتي فيقال إنك لا تدري يعني ما بدلوا بعدك. فأهل أهل البدع أهل البدع المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم حظ في الحوض، ليس لهم حظ في الحوض. قال القرطبي، قال القرطبي في شرح مسلم قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله، ارتد وأحدث ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. قال وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. قال المعلن بالكبائر هذا ما عنده يعني تعظيم لدين الله عز وجل. قال وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.